الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. أزلنا إخواني وإياكم مع كتابي الأربعين في أمهات الأحكام، وكنا أتممنا في آخر حصة كتاب الزكاة، أتممنا كتاب الزكاة، ندخل اليوم في كتاب الصيام. وفي كتاب الصيام ثلاثة أحاديث ثم حديث في الاعتكاف، أو أربعة أحاديث كان في هذا الكتاب، وأربعة أبواب. فأول باب في هذا وهو باب في الصوم عند رؤية الهلال. عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فقدروا له. متفق عليه. وفي رواية البخاري: فأكملوا العدة 30. فأكملوا العدة 30. الصيام لغة إخواني هو الإمساك. الصيام لغة هو الإمساك. ومنه قوله تعالى: فقولي إني نظرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام، إمساكا عن الكلام. وكما قال الشاعر: خير صيام وخير غير صائم تحت العذاب وأخرى تعلق الندب. خير صيام، خير صيام وخير غير صائم تحت العذاب وأخرى تعلق الندب. يعني يوجد خير صائم عن السير، ممسكة يعني عن السير، وأخرى غير ممسكة عن السير، تحت العذاب وأخرى تعلق الندب. هذا بالنسبة للصيام في اللغة، الصيام في اللغة. وأما في الاصطلاح أو في الشرع هو التعبد لله سبحانه وتعالى تعلق اللجوم، تعلق اللجوم هو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك، بالإمساك عن شهوتي البطن والفرج مع الليل. والفرج مع الليل، أو نستطيع أن نقول هو الإمساك بنية من المفسرات من شخص مخصوص في وقت مخصوص، كما يعني ذكره أخره. على كل حال هذا فرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة بإجماع أهل العلم. وللصيام فوائد عظيمة وحكم كثيرة ذكرها أهل العلم، منها أنه عون على تقوى الله سبحانه وتعالى، لأن له تأثيرا في حفظ الجوارح الظاهرة والباطنة، كذلك من الفوائد أن يتعبد الله سبحانه وتعالى بترك شهوات النفس ومألوفاتها. في هذا يظهر صدق المحب وصدق المتعبد لربه سبحانه وتعالى. كذلك الصيام تربية للإرادة وجهاد النفس وتعويض على الصبر والتحمل فيما يعود على النفس بالنفع. كذلك فيما يعود تعويض على الصبر والتحمل فيما يعود على النفس بالنفس. كذلك الصوم فوائد صحية كثيرة معلومة عند أهل هذا الاختصاص، فهو يطهر البدن من الأخلاط الرديئة ويكسبه صحة وقوة، ذلك بالتسليم أوقات الواجبات والواجبات. نعم. إذا غير ذلك من الحكم التي لا يعلمها الله سبحانه، قل سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلعلكم يعني رجاء أن تكونوا من المتقين. الحديث الذي معنا: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فقدروا له. هذا أول حديث أتينا به في كتاب الأربعين، وفيه بيان كيف يثبت الجزاء، كيف يثبت الشخص. وفي رواية البخاري: فأكمل العدة 30، فأكمل العدة 30. وفي رواية أخرى: فأكمل عدة شعبان 30، لكن عدة شعبان 30. ثم الكلام على الحديث من وجوه: أولا في غريب الحديث، عدة شعبان في البخاري كذلك، وتفرد به البخاري عن بقية الشيوخ. فإن غم عليه، فإن غم عليه أي ستر الهلال وغطي بغيم أو قتل ونحو ذلك. ستر الهلال وغطي بغيم أو قتل ونحو ذلك. إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فقدروا له. ما معنى فأفطروا له؟ فقدروا له، تكلم أهل العلم في هذه اللفظة، ولها تفسيران اثنان. التفسير الأول الذي يدل عليه الرواية الأخرى: فأكملوا عدة شعبان، يعني فأبلغوه قدره، فقدروا له معنى فأبلغوه قدره، وهو إتمام 30 يوما، هذا معنى فقدروا له. ويوجد تفسير ثاني ذكره الحنابلة، وهو فقدروا له يعني ضيقوا عليه، يعني أن يكون 29 يوم، وهذا التفسير الثاني مرجوح، والأول هو الأرجح، يدل عليه الروايات الأخرى. ثم كلام على الحديث في فقهه، فقه الحديث. أولا فقه الحديث، فيه الحديث دليل على وجوب الصيام رمضان إذا ثبتت رؤية الهلال، فيه وجوب، فيه دليل على وجوب صيام رمضان إذا ثبت رؤية الهلال، وعلى وجوب الفطر إذا ثبتت رؤية هلال شوال. هلاله هلال رمضان، نعم، وعلى وجوب الفطر إذا ثبتت رؤية هلال شوال، هذا واحد. اثنين، فيه أن حكم الصوم والفطر معلق وجوبه، معلق وجوب على الرؤية على الرؤية عليه السلام بالعين. إذا رأيتموه قال ابن النبي صلى الله عليه وسلم، الرؤية رؤية العين المجردة. وإذا استؤنس بالآلات والمراصد وما إلى ذلك فلا بأس، لكن لا يعتد بالحسابات الفلكية وما إلى ذلك. الحديث دليل على إيجاب هذا، وأن العبرة برؤية العين المجردة. وأنه لا عبرة بالحساب في إثبات دخول الشهر والخروج. قد نقل غير واحد من أهل العلم ومنهم ابن تيمية إجماع الصحابة على هذا المعنى الذي ذكرته، وهو عدم الاعتداد بالحساب، وإنما العبرة كل العبرة في الرؤية. قال إذا رأيتموه فصوموا، إذا رأيتموه فأفصوا، فالعبرة بالرؤية. الحديث دليل رابعا ثالثا الحديث دليل على أنه إذا غم الهلال وستر عن الرؤية بغيم أو غيره أو غبار أو شيء فإنه يجب إكمال عدة شعبان 30 يوما. يعني لا بد أنه يكمل الشهر ثم بعد ذلك مدام أنه غم عليه. ولا يصام بغير رؤية للهلال، ولا يصام غير رؤية هذا الاستفسار. أي نعم، مثلا أخرى ما يحبش نتوسع فيها دي. مثلا أخرى فيها خلاف بين أهل العلم، هل يكتفى برؤية الواحد أم لا؟ فيها خلاف بين أهل العلم، فالحنابلة يثبتونها أنه يكتفى برؤية العدل الواحد، يكتفى به، وغيرهم من أهل العلم لا يثبتون هذا. ومن استدل باكتفاء الرؤية بالعدل الواحد استدل بحديث عمر أنه رأى الهلال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأمر الناس بصيام رمضان. وكذلك حديث آخر أنه رجل جاء وقال إني رأيت الهلال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس كذلك، لكن هذان الحديثان ضعيفان كلاهما بتاع ابن عمر والآخر. نعم، فلذلك تبقى المسألة يعني على ما قرره الجمهور، وأنه لا يكتفى بأقل من الاثنين، يكون أقرب بهذا المعنى. نعم كيف تبدأ ما شفناهوش نحن لهنا وشفوه مثلا في ليبيا وفي الجزائر وفي المغرب وفي السعودية وفي غيره. فهذه كذلك مثلا حصل فيها بعض الكلام من أهل العلم، لكن قول جمهور من أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة أنه إذا رآه أهل بلد يجب على الكل متابعة أهل ذاك البلد. واضح؟ هذا هو الصحيح بلا شك، إلا إذا اختلفت المطالع. اختلاف المطالع إن واحد مثلا في أمريكا عنده ليل ونحن نهار فذاك اختلاف مطالع، لكن ما دام قريبهم فمش اختلاف مطالع، فلا بد إنه الناس الكل إذا شاف واحد عم يتبع. هذا هو ماذا بالأيام الأربعة. فذلك المفسي أثناء أثبت ما شافوش نحن في تونس، لكن أثبت على أساس الأخرين اللي عملوا ذاك هو الصحيح. تعبت شان نعت عليه، لكن اللي عامله نفسي هذا كوسي. هاي طيب ثم باب في مقدار الكفارة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت فقال ما لك قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا قال لا فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن جلوس على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بعرق فيه تمر في رواية قال تصدق بهذا في رواية قال أين الثاني قال أنا قال خذ هذا فتصدق به فقال على أسفر مني يا رسول الله فالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر أو أفقر أفقر أفقر مقولة نعم أفقر من أهل بيت فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيامه ثم قال أطعموا أهلك متفق عليه متفق عليه هذا الحديث كذلك في الصحيحين والكلام عليه من وجوه أولا في غريب الحديث قال رسول الله هلكت هلكت أي وقعت في الإثم الذي يهلكني وقعت في الإثم الذي يهلكني أتي بعرق في الثمن عرق فتح العين والراء عرق وعرق هذا إناء يعني مثل القفة إناء في الثمن والقفة هذه فطيحة و يعدونه يعني هذا العرق فيه 15 صاعا ما يسع 15 صاعا و 15 صاعا جد 60 مد في كل 60 مد واضح فقال على أسقر مما على أفقر منا يا رسول الله أفقر بالنصب لماذا بالنصب؟ في مجمع في النحو ها؟ من الصرف ليش؟ ها؟ على مين أنا على مين اسمه هو على مين أحسن وصفه زين الشعر على أفقر منا يا رسول الله فوالله ما بين لابتيك أهل بيت أفقر أفقر من أهل بيت ما بين لابتيك ما بين لابتيك بين يعني ما وسط لابتين والمقصود لابتين المدينة لابتين المدينة وهما حرتا الشرقين وهما حرتا الشرقين و والحرة ها هكذا وهكذا فما أفقر منا وفما على أفقر مني روايتان وهما الحرتان حرتان اللذين في المدينة حرتان الشطر، والحرة كانت حرة معناها أرض تعلوها حجارة سود، أرض تعلوها حجارة سود، هذه معناها الحرة، يعني ما يوجد واحد في المدينة أكثر من مياه، هذا المقصود. ثم الكلام على حديثي في فقهه، حديث دليل على عظم الإثم في جماع الصائم في نهار رمضان، بقول الرجل هلكت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وما أهلكه وما أهلكك، ثم أقره على ذلك. واضح؟ قلنا حديث دليل على عظم الإثم في جماع الصائم في نهار رمضان بقول الرجل هلكت. ها ها اتباع، اذا كانت غير مكرهه فطبعا الإثم يزداد عليه. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم وما اهلكت، في رواية مالك، فقال وقعت على مرأتي في رمضان وأنا صائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له لا أنت لم تهلك وهذه ليست في مهلك، النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك وبدأ بعد ذلك يبين له حكم هذا وكفارة هذا. فهذا هو المعنى. ويوجد في رواية حديث عائشة جاء قال احترقت، وهذا الرجل ليس جاهلا بحكم الجماع في يوم رمضان، فهو يعرفه أنه مهلك، لكن كان جاهلا بالكفارة. ثانيا فيه بيان أو فيه بيان أن من جامع في نهار رمضان وجب عليه كفارات الغلاظ أو أغلظ الكفارات، وهي على الترتيب الآتي: أولا عتق رقبة، قالوا هل تجد رقبة تعتقها؟ فقال لا، هذا أول حاجة. ثانيا هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فمن لم يجد مثلا عتق رقبة أو لا يوجد رقاب فيجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، ومعنى شهرين متتابعين لا يتخللهما فطر، شهرين متتابعين ورا بعض كرمضان مثلا شهر ورا بعض يزيد شهرين، الا لمن اصابه الا لعذر لمرض او عذر اخر مثل ايش؟ سفر او حيض احسن، او انه الشهرين هذوما يتخللهم عيد. هذا هو العذر. افطار يوم بغير جماع. لا مش كيف، اذا كان الجماع فهذا بالاجماع كما يدل عليه هذا الحديث من غير اختلاف، لكن لو واحد اكل او شرب او شرب بدون جماع فهذا في اختلاف. عندنا في المالكيه سواء، لا بد من الكفاره، لا بد من القضاء والكفاره، يعني يجي واحد 60 يوم يقضي اليوم ذاك وكفاره 60 يوم، يجي واحد 60. وعند غيرهم فيها تفصيل اللي هو القضاء ولا بد من التوبه، لا يوجد لها كفاره ولعظم اسمها وليوجد عليها دليل. على كل حال لا بد من الترتيب. نعم هنا كفارة بالترتيب. نعم. ثالثا فإن لم يستطع الصيام لكثرة المرض أو لضعف أو لأي شيء آخر، يعني لابد أنه يمر هذا الإنسان إلا بعذر، إلا لعذر، فيطعم 60 مسكينا بعد ذلك. هذا رمضان الجاي. ثم ثالثا أو ثانيا في فقه الحديث، ثانيا ثالثا أن الكفارة في الحديث دليل على أن الكفارة تسقط إذا عجز عنه. وهذه مثلا في خلاف أنا مذهب أحمد أحد قولي الشافعي، ومن أهل العلم يقول لا تسقط تبقى في ذمته، تبقى في ذمته. فمن قال أنها تسقط فخذ هذا تصدق به، تدل بقول الإنسان في الأخير خذ هذا تصدق به، أي أطعمه المساكين عنه. ثم لما أخبره بفقره أذن له أن يطعمه أهله. واضح؟ أذن له أن يطعمه أهله. و من أهل العلم من قال إنه هذه تبقى في ذمته، ليس هذا الرجل يعني غيره، لو عجز عن الكفارة تبقى في ذمته، لا بد أن يؤديها إذا استطاع. وربما الثاني هو الأخر، وهو أنها تبقى في ذمته، إذا كان عاجز في الوقت ولا يستطيع فلا تسقط عنه الكفارة وإنما تبقى في ذمته. إذا كانت غير أسرها طبعا نفس الحكم، الأنثى أو الذكر رجل أو امرأة. أن تسقط مالك وشافعي وأبو حنيفة. على حسب يعني فيها ربما يكون فيها تفصيل، يعني مش هل هذا الكراهة معتبر أم لا، لأن الكراهة مش أي كراهة يكون معتبر. واضح؟ ومسألة هل المرأة عليها كفارة أم لا، هذا في الحقيقة هو فيه خلاف. عندنا على الصحيح عندنا عند المالكية أنه عليها كفارة مثل الرجل لأن انتهكت الشهر، إلا إذا كانت مكرهة، إلا إذا كانت مكرهة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. أصلي لهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. غدا كذلك مع مصلحة إن شاء الله يكون الشيخ مختار. اليوم أعتذر لك من غدوة إن شاء الله يجب بإذن الله تعالى. أصلي لهم على سيدنا. Thank you.